خلك على مجنونك يا يزيد اللي أجمل من مجنونك المحبة وانت عش صدوفة من دون غش واللي لعب على الهوى قال المثل ظن الشعش دمك من الدخل جميل الله يسر لك خليل يعوضك عن البشر وما تلقى عن قلبه بديل كلنا انقرص وشاطر ما يعيدها غلطاته ولا من خلص يتعيش ماضي اندثر من مننا ما قد عثر كمل طريقك يا الغلا بس دير بالك من الحفر فيه